وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحق واحد. أقرباءهم وغير أقربائهم مراثهم مفلوس وهو العلم النافع. ومراث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو العلم النافع المنقل من كتاب الله عز وجل ومن نبي رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه انه قال للجماعه واراد ان يكذبهم من المسجد وان يستفيدوا من الدروس ومن العلم والحديث الذي يعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال هكذا وميراث رسول الله المقسم في المسجد ولا تحضرونه ولا تذهبون اليه. ويأخذ ذلك الحديث الذي يدرس والذي يعلم في مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وإذا فهذا هو ميراث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وإذا أمهات المؤمنين تتلاكم فيما بينهن في مسجد الميراث، ولعله لم يبلغهن او لم يكن عندهن علم بذلك اي بكونه لا يوفر وكلهم. فلما قالت لهن هذا ما قالت كفرنا وتركنا ما امامنا به وما اردناه. وقد يكون عند بعضهن علم لكنهن نسيناه فذكرت ان هي عائشه رضي الله عنها وارضاها. وقد سبق في الدروس في الدرس الفائت ان العباس وفاطمه طلبوا الميراث من ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وبين لهم الحديث الذي جاء عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم بان الانبياء لا يورثون لانه لا يورث. وقال انه سيقوم بالمال الذي خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم وفقا للعمل الذي كان يقوم به، حيث يعطي امهات المؤمنين نساءه نساء النبي صلى الله عليه وسلم نفقتهن لمده سنه، والباقي يصرفه بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفه كذلك في سبيل الله عز وجل. فقام ابو بكر رضي الله عنه وارضاه بالامر بعد اخر قيام، وذكر للعباس ولفاطمه انه يسير بما خلفه امر الله كله وفق لما كان يسير عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. ثم أرد البخاري رحمه الله على الإسناد من عباد من ترك باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله. باب قول من ترك مالا فلأهله. أرد البخاري رحمه الله على الإسناد من عباد الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من ترك ومات وعليه دين ولم يدرك وفاء فعلينا وفاؤه، ومن ترك دينا ومن ترك مالا فلورثته. ومن ترك مالا فلورثته. هذا الحديث يقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اولى بالمؤمنين من الرسل، اولى بالمؤمنين من الرسل عليه الصلاه والسلام. ومن ترك دينا ولم يترك لقاء فعليه قضاء، يعني انه اذا مات ميت ولا يعرف دين ولسهمية الدين وقاله هذه الشيء هذا الشيء فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تتولى وفاءه وسدادته وإذا ترك مالا فهو لغته وليس للنبي ما كان هو الذي يسدد الديون الميراث ليس له وإنما هو لغته المال إذا خلق لغته الميت وإذا لم يترك مالا ولكنه ترك دينه ولم يترك وفاء له فإن النبي عليه الصلاة والسلام يتولى وفاءه وقد قال إنه أولى بمنزلته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قد اختلف العلماء في هذا الحكم هل هو خاص من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يتولى دفع الديون تسديد الديون عن المدينين الذين ماتوا أو أنه أو أن ذلك أيضا يكون في الولاد من بعده. على خلاف من العلماء من قال انه من خصائصه وقد قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فيكون هذا من خصائصه. ومنهم من قال ان هذا يكون في بيت المال ويكون لولي امر من بعده او لولاد امر من بعده انهم يقومون لهذا الذي كان يقوم به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ما هو الرأي؟ باب ميراث الولد من أبيه وأمه. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف وإن كانت اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان وإن كان معهن ذكر فجئ بمن شركهم ويوسى فريضته فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنفق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. هذه الفضل يراد بها ميراث الاولاد يعني ذكورا واناثا يعني الولد عم ان يكون ذكرا وانثى يعني رجل يسمى ذكرا وانثى بذلك الابن فانه خاص بالذكر من البنين من الاولاد الابن والبنت يشمله نوع الولد ولهذا الله عز وجل قدر آية الوارث وقوله يوصيكم الله في اولاده يوصيكم الله في اولاده ثم قليلة معظم الغير وذكر ميراث البنين وكيف يكون فذكر الولد يشمل او نفس الولد يشمل الذكر والانثى يقال لهم اولاد ويقال ولد للذكر والانثى اذا قوله قول بخير رحمه الله قال ميراث الولد من ابيه وامه المراد من ذلك اولاد الميت سواء كانوا ذكورا او اناثا سواء كانوا ذكورا او اناثا او ذكورا او اناثا سواء كانوا ذكورا خلصا او اناثا خلصا او ذكورا او اناثا الخلقيه الذكور والاناث. وقد بدا البخاري رحمه الله من الورد بالابناء او بالاولاد الذين هم اولاد الميت ومعلوم ان الورثة الورث الميت ينقسمون الى انهم ثلاثة اصناف اصول وفروع وحواشي اصول وفروع وحواشي الاصول من الاباء والاباء والامهات الاباء والاجداد والامهات والجدات او الذين تحجر منهم الميت اصوله الذين نزل منه وتحجر منه فوق وهو تحت، نزل منهم وتحجر منهم، هؤلاء هم الرسل الذين تسلسل منهم وتحجر منهم، وفروع تحجروا منه نزلوا منه، وهم الأولاد البنين والبنات، وفروع وفروع وحواشي، وهم الأخوة الذين حاطوا به من ساواه بالدرجة أو ساوى أباه أو جده الذين هم الإخوة والأعمام، الإخوة والأعمام هؤلاء وأولادهم أبناء الإخوة وأبناء الأعمام، هؤلاء يقال لهم حواشي، بمعنى أنهم أحاطوا به أحاطوا بالميت، ليس أصول له ولا فروع، ولكنهم محيطون به وحواليه، إما مماثلون له وإما مماثلون لأبيه لآباء أبيه وإما مماثلون لجده، وهكذا. فالورثة من هؤلاء الأبناء الثلاثة، وقد بدأ البخاري رحمه الله الأبواب المتعلقة بالوارثين في الفروع الذين هم الأولاد، بنين وبنات إذا اجتمعوا، إذا اجتمعوا فإن الميراث بحقهم أنهم يأخذون المال كله إذا لم يكن معهم أحد من أهل الفرائض المواريث الذين انفقوهم مقدرة، ولو انفقوا مقدرة فإنهم يحوزون المال جميعا، وللذكر منهم مثل حظ الغيب، وللذكر منهم مثل حظ الغيب، وإن كان ذكرا واحدا أو ذكورا خلقا هذا المال كله بالتويج، وإن كان الميت له جنس فإنه له النقص، وإن كانت اثنتين فأكثر فلهما الثلثان. فإذا فالميت إما أن يكون له ذكورا خلقا أو إناثا خلقا أو ذكورا وإناثا، فإن كانوا ذكورا خلقا فالمال بينهم مساوية، المال بينهم مساوية، وإن كانوا ذكورا وإناثا فإن ذكر محرم غير، وإن كانوا إناثا خلقا، وإن كانت واحدة فالعنة، وإن كانت إنسان فأكثر فلهم ثلثا، فلهم ثلثا. وهذا فيما إذا كان أولاد ميت في طبقة واحدة الذين هم أبناؤه اللي هم الطبقة الأولى، فإن كانوا نزلوا الطبقة وإن كانوا من أبناء الأبناء فكذلك الحكم، فكذلك الحكم إذا كان أبناء إذا كان ميت لم يترك أبناء أولاد، وإنما ترك أولاد أولاد الذين هم بنو البنين وبنات البنين، فإن الحكم كذلك إذا كانوا ذكورا خلصا عادوا جميع المال، عادوا جميع المال، وإذا كانوا ذكورا وإناثا لم يتمحوا به، وإذا كانوا إناثا خلصا تبيت لابن واحد على النصف، وإن كنا أكثر فلهما أقول ذلك. وهناك تفاصيل إن إذا كان الطبقة الأولى والطبقة الثانية بالجنس مع الأب والابن فإنهم مثل البنتين، البنت تأخذ النصف والابن تأخذ السدس، تكون في الثلثين لأنهن كلهن بنات، والبنات من كيف أكثر لهم الثلثان إلا أنهما لما تفاوتا في الدرجة، فالبنت التي في الطبقة الأولى تأخذ النصف والتي في الطبقة الثانية تأخذ السدس الذي يسمى لابن الثلثان. وقد أورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة أثر ابن مسلم رضي الله عنه، وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه

قوله عالم بالفرائض يعني معناه الأحكام الشرعية، وهذا لفظ عام، إطلاق عام للفرائض، وهذا هو أوسع معانيه. ويطلق الفرائض على المواريث سواء كانت مقدرة أو غير مقدرة، وهذا هو معنى قوله كتاب الفرائض. وقال رحمه الله لما قال كتاب الفرائض وغيرهم من المحدثين والفقهاء عندما يقول كتاب الفرائض يقصدون بذلك المواريث سواء كانت مقدرة بجزء أو ربع وما إلى ذلك، أو غير مقدرة كالذين يرثون من غير مقدير كالابن وابن الابن ولا الشقيق ولا الاب عن الشقيق ولا الاب وهكذا، فإن هؤلاء لا يرث لهم مقدر، وإنما هم يحوزون المال إذا انفرد واحد منهم، وإذا كان معه أصحاب مواريث فإنهم يأخذون مواريثهم والباقي يحوزه من ليس له نصيب مقدر. وإذا فالإطلاق الثاني للفرائض أنه يطلق على المواريث سواء كان بقدر أو مقدر، سواء كان بفرض أو بتعطيل، سواء كان بفرض أو بتعطيل، فإنه يشمل هذا وهذا، وهذا هو معنى قول كتاب الفرائض، فإنهم لا يخلقون ذلك لمن يرث له ميراث مقدر يخلق ومثل ما ذلك، وإنما يريدون هذه المواريث مطلقة سواء بفرض أو بتعطيل. الأمر الثالث والإطلاق الثالث المراد بالفرائض الأنصبة المقدرة المحددة، يعني التي من يرث بتقديره، لأن الورد منه من يرث بتقدير وهم أصحاب الفروض المحددة، ومنهم من لا يرث بتقدير وهم العقبة، العقبة الذين يعود الواحد منهم المال إذا خرج وإذا كان مع الحرمون أخذوا قروهم وما بقي أخذه، وهذا هو وهؤلاء هم معنيون بقول الحديث عن الفرائض الأعيان، المقصود بالفرائض أي الذين هم لهم قروض محددة قروض مقدرة في كتاب الله عز وجل. والقروض المقدرة في كتاب الله عز وجل جدا، القروض المقدرة المحددة في كتاب الله ستة، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، ويقال فيهما باختصار النصف والثلث والثلثان، النصف والثلثان ونصفهما ونصفهما الثلثين، الثلثان والنصف ونصفهما ونصفهما الثلثين، لأن نصفهما ونصف الثلثين الثلث ونصف النصف الربع ونصف النصف لكل منهما الثلث والثلث، الثلثان نصف نصف الثلث والنصف نصف نصف الثلث، إذا هي ستة النصف والثلثان ونصفهما أي الثلث والربع ونصف نصفهما الذي هو الثمن والسدس، ويقال فيها بالعكس، لأنه قال السدس والثمن وضعفهما وضعف رعبه، عكس طريقة الأولى، السدس والثمن وضعفهما وضعف رعبه، ويمكن أن يشابه ما وقف فيقال الثلث والربع ونصفهما وضعفهما، ثلث والربع ونصفهما وضعفهما، يعني هذه الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. وهذه الفروض المقدرة عند لكل فرض منها ورقة، وأذكر على سبيل الإكمال لحال هذه الفروض، النصف يرثه خمسة، الذين يرثون النصف خمسة، الزوج والبنت وبنت الابن ونصف الشقيقة ونصف الأخ، هؤلاء هم الذين يرثون النصف، الزوج والبنت وبنت الابن ونصف الشقيقة ونصف الأخ، هؤلاء هم ورثة ورثة المرأة. الربع الذي يملكه يرثه الزوج أو الزوجة هذا الزوج أو الزوجة فأكثر، لأن الربع محصور في الزوجين. فبالمرأة الربع لا يتعدى الزوجين، الزوج أو الزوجة فأكثر أو يكون إليه من الربع أو يتاحن الله الزرد الربع. ثم نصف النصف الذي والثمن، ومن يرثه هم الزوجات إن الذي يرثنا الثمن وليس هناك أحد يرث الثمن سوى الزوجات. أما الثلثان فإن الذين يرثونه أربعة أثنان، البنتان فأكثر وبنتان ابن فأكثر والشقيقتان شقيقتان فأكثر والأختان لأب أكثر. أولى هنا الذي يرثنا الثلثين. البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب، والمقصود بالجمع في الفرائض اثنان فأكثر. الجمع أقل الجمع الفرائض اثنان، المقصود ثلاثة، فالاثنان يعتبرون جمع في الفرائض. ما زاد على واحد واثنان فأكثر فإنه يعتبر جمعا في الفرائض. أما نصف الثلثين والثلث فإن يرثه صنفان، يرثه الأم والأخوة لأم، الأم والأخوة لأم إذا كانوا ابنين، إذا كانوا أكثر من واحد، سواء كانوا ذكورا خلصا أو إناثا خلصا أو ذكورا وإناثا، لا فرق بين ذكورهم وإناثهم، لأنهم يتساوون في يشتركون فيه. الثلث يرثه صنفان، الأم والأخوة الأم. أما السدس فإنه يرثه سبعة الورثة، وهم الأب والجد والأم والجدة، من قبل الجدة هم الأم والجدة هم الأب، وبنت الابن مع البنت، والأخت الأب مع الأخت الشقيقة، الأب والأم الأبوان والجد والجدة وبنت الابن الأبوان أصحاب الجروح وقد قال على الذين ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني هؤلاء الذين أصحاب الفروض تلحق الفروض بهم ويعطاه إياها فما بقي فلأولى رجل الله. وهذا مما إذا كان الذكر ينزلج بالميراث عن الأنثى. أما إذا كانت الأنثى تلك لو كان ليس معها ذكر فإنه إذا كان معها الذكر تشترك معه للذكر مثل حظ البيت كأبناء وبنات وبنات الإبن مع بني الإبن مع بني الإبن والأخوات الشقيقات مع الأخوة الأشقاء والأخوات الأب مع الأخوة الأب. فإن الأنثى من كل لون خرجت لو كانت وحدها فإنها ترث. فإذا كان معها أخوها فإنه يشترك إياها للذكر من يجوز حظ البيت. أما الورثة العقبة الأبائي فهؤلاء دون أن يستقلون بالميراث عن النساء وعن الإناث مثل العم، لأنه يستقل به عن العم لا يشترك العم. وكذلك ابن العم يشترك به عن أخته مثل العم فإنه لا يشترك. وكذلك الأخ الشقيق يشترك به عن أخته. أما الذين يعني النساء الذي يرثن لو كن وحدهن ليس معهن إخوانهن فإنه إذا كان معهن إخوانهن لا يسقط. وإنما يشتركن مع الرجال ويكون استقلال الرجال بالفروض بما أبقى الفروض فيما إذا كانت أخواتهم ومن في درجتهم لا يرثن شيئا لو كنا من الرجال فانه يستقل به الذكور دون الاناث. اذا فقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم انفقوا الفرائض باهلها يعني انفقوا الفرائض المحدده المقدره اعطوها لاهلها كما اوقد الفرائض فانه يكون لاولى رجل الذكر. يعني انه يكون لمن يرث بغير تقدير ويستقل الذكر بالميراث اذا كانت اخته لا يفرض لها ذكر مستقلا. اما اذا كانت يفرض لها لو كان ليس معها فانه اذا جاء معها لا يسقطها وانما يشترك معها لذكر معهم كما قال الله عز وجل في ميراث البنين يجب ان يرجع ذلك الى المؤمنين وهذا يشمل اولاد الميت واولاد اولاده من اولاد بنيه. واما بالنسبه لاخوه الشقه ولاخوه الاب فقد قال الله عز وجل في اخر سوره النساء في ايه الدلاله خاصه لاخوه الشقه ولاخوه الاب ان كان اخذ رجال النساء فليذكر عنهم وكان اخذ رجال النساء فليذكر مثل حضرتك تشترك بالناس مع الذكور ولا يستطيعن الذكور ويستطيعن بالميراث. لان الاسقاط يكون لمن لا تلد اخته مستقله لو لم يكن معها كالعم وبنت العم او البنى وكبنت الاب الشقيق بنت الاحلاف مع اخويهما فإنه لا ميراث لهما استقلالا. وإذا وينفرد أخوانهن بالميراث دونهن. وهذا هو معنى قوله من عقد بالفرائض فلأولى رجل ذكرا أقرب رجل ذكر يعني أقرب العقبة الذين يعقدون الميت والذين يرثون بغير تقدير يكون بأقربهم من الميت. ومن المعلوم أن القرابات متفاوتة وليست على درجة واحدة. فالبنوة هي أول شيء ثم بنوة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم الأخوة يعني على درجاتها الشقة ثم الأب ثم العمومة ثم ذلك أولاد الأخوة ثم ذلك الأمور ولا بعموم. أقرب رجل ذكر إلى الميت هو الذي يقول بإرادته. وكما عرفنا هذا إذا كان يستقل إذا كانت أخته لا ترد إلى ذلك من ذلك.